منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرسين السابقين في هذه الوحدة عن علامات الساحر، ونحن الآن نستكمل في الدرس الثالث عن علامات الساحر. من تلك العلامات إعطاء من يلجأ إليه بعض الخواتم. هذه الخواتم على جزئين كما تشاهدون، إما من هذه الخواتم أشياء تكون قد كتبت عليها بعض الأرقام والرموز والنجوم والطلاسم ولها دلالات كما تشاهدونها الآن أمامكم. الآن تشاهدون الخاتم هذا عليه بعض الأرقام والحروف، هذه الأرقام والحروف لها دلالات ولها معاني وهي سحرية، لكنهم يخادعون الناس بأنها شيئا من الأرقام والحروف كشيئا من النجوم والحروف والمربعات، وتسمى بأسماء الله الحسنى كما يزعمون، ويزعمون أن هذا الطلسم وهذه الأرقام الموجودة إنما وجدت على خاتم سليمان وعلى عصا موسى التي فلق البحر بها، وهذا كله من التلاعب على عوام الناس المساكين الذين لا يعرفون، فهم يقولون أن هذا علم من العلوم لا يعرفه عوام الناس، إنما يعرفه من اختصه الله عز وجل من أولئك الأولياء والصالحين والصادقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عز وجل بأشخاص يخرجونهم للناس، هم أحيانا يعينون الشيطان والسحرة الأشرار على ذلك. هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان يخرجون بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة على أنهم أولياء، وحقيقتهم أنهم أولياء للشيطان. هذه الطلاسم والرموز لها دلالات سحرية ومعاني، أحيانا تصل هذه الأرقام والحروف والرموز إما صرف شخص أو عطفه فيما لا يريد. القسم الثاني من تلك الخواتم هي الخواتم التي يعتقد فيها اعتقادا أنها تدفع البلاء أو تجلب الخير أو تصرف الأعداء تصرف الأعداء عنك أو تقرب لك حبيبا. لكل فص له نوع وله دلالة، كأن يعتقد اعتقادا أن العقيق نوع من أنواع العقيق يؤتى به من الجبال، أن هذا العقيق يجلب لك الشفاء والسعادة ويدفع عنك البلاء. حقيقة هذه الأمور هو تعلق القلب بهذه الأرقام وبهذه الخواتم والفصوص أنها تنفعك وتدفع عنك البلاء من دون الله عز وجل، فيقع الساحر فيما يريد من ربط العبد بغير الحميد المجيد، فيربطه بهذا الساحر متعلقا به كافرا بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذه الطلاسم والرموز قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. إذن إذا كان هذا المتعلق الذي تعلق هذه التميمة سواء بالأشياء التي سبق وأن عرضناها، إما أن يكون مربعا أو يكون مثلثا أو دائريا أو قطعة جلد أو جلد معلق في ميدالية، أو يأمره أن يضعه في عضده أو في عنقه أو يضعه في حقوه، عبارة عن خيط أو ورقة أو عبارة عن حجاب أو قطعة جلد، أو يأمره أن يضعه تحت مخدته أو يشبكه في وسادته أو يعلقه في أي مكان من الأماكن، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال هذا الرجل: من تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا في حال المتعلق، فكيف بحال الذي كتبها وأمر الناس بأن يتعلقوها؟ لا شك أن أمره خطير وشأنه كبير، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم وصف لنا حال هذا الذي يعطي تلك العلامات وهذه الأشياء التي تنطبق عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حاله: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء، أي شيء، فصدقه، إن صدقته يا عبد الله، يا من ذهبت إلى هذا الرجل فأخذت هذه التميمة أو علقتها أو وضعتها، أنك صدقته بما يقول، فقد يكفر الإنسان بما أنزل على محمد. فإن لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، بل ينطبق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق شيئا وكل إليه أو كلك الله إلى نفسك. هذه الأشياء من العلامات. ومن العلامات أيضا أن يعطي المريض أشياء من الأبخرة المعينة، كما تشاهدون شيئا من هذه الأبخرة أمامكم، نوع من الأعشاب، حبة سوداء، قراض، اندروس، عين العفريت، مجموعة مخلطة من هذه الأشياء يأمره أن يتبخر بها في أوقات معينة، كأن يأمره أن يتبخر بها عند الإشراق في وقت انتشار خروج الشياطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حال ناهينا عن الصلاة في وقت شروق الشمس فإنها تشرك بين قرني شيطان وكذلك تغرب بين شيطان قرني شيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي في هذا الوقت، هو يأمره أن يتبخر بهذه الأبخرة في هذه الأوقات، أو أنه يأمره أن يتبخر بهذه الأبخرة في الوقت الثاني عند القيلولة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، ويأمره أيضا أن يتبخر بها عند غروب الشمس لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم امسكوا صبيانكم فجة العشي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسك هؤلاء الصبيان لأنها وقت انتشار الشياطين. فهو يأمر أن يتبخر بهذه الأبخرة في أوقات محدودة وفي زمن محدود هي قرابين للشياطين، ويعتقد اعتقادا أن هذه القرابين التي يتقرب إليها إلى الشيطان هي إرضاء له، إنما المقصود بها حينما يتقرب إليه أن يتقرب إلى الشيطان، فيعتقد القلب أن هذه الأبخرة تدفع عنه البلاء وتجلب له حبيبا، تدفع عنه عدوا، تجلب له رزقا، تجلب له ولدا، فيقع في المحذور عياذا بالله من ذلك. ومن تلك العلامات أن يأمره أيضا أن يكتب له حجابا. قلنا أن هذه الأسماء حينما أول علامة من تلك العلامات أن يسأل الشخص عن اسمه واسم أمه، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين، قسم يقولون لعامة الناس أنه منسوب إلى أمه، وقسم آخر لها كما قلنا أنه علم له دلالته لكن علم إضلال، علم فساد، علم كفر بالرحمن جل وعلا. تلك الطلاسم والرموز لها حسابات معينة تقسم على الأبراج 12، يكون لكل شخص ما يناسبه، قد يكون هذا ما يدفنه في الأرض، وهذا ما يحرقه بالأبخرة، وهذا ما يعلق في الهواء أو في الأشجار أو في أرجل الطيور، كما تشاهدون أن يأمره أن يعلق. شاهدتم الآن هذا الطير قد عقد فيه شيئا من الأعمال، قد يطلقه وقد يصرف شخصا أو يجلب آخر من تلك الأعمال. ومن تلك العلامات هو احتكار القرآن الذي هو كلام ربنا الرحمن جل وعلا، فإنه أعظم شيء يغيظه. وبهذا نكون قد ختمنا علامات الساحر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.